السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في الحلقة الثانية من مجموعة حلقات للكلام عن القرآن وأهمية القرآن، وأهمية القرآن تحديدا في رمضان، وكيف نتدبر القرآن في رمضان. مجموعة من 4 حلقات نستعد بها للدخول في رمضان، وخاصة في أهم عبادة في رمضان، قراءة القرآن وتلاوة القرآن. كلمنا في المرة اللي فاتت عن تصور، حكينا قصة إزاي ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم، فعصى آدم، فظهر أثر المعصية، فهبط آدم عليه السلام إلى الأرض. ومن رحمة ربنا أن ربنا ما سابش سيدنا آدم، فتكلم بهذا الكلام الوحي اللي هو نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بقى بتاعنا القرآن من الأنبياء يوحى إليهم. فالله عز وجل تكلم بهذا الكلام للناس وهم عايشين على الأرض حتى لا يضلوا. يبقى عايزين نعيد التصور تاني. القرآن حبل الله الممدود بتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم. الحل مع الحبل ده ان احنا نتمسك به. فالحلقة بتاعت النهاردة واجبنا تجاه هذا القرآن. يبقى احنا انت الاول لما اقول لك تعمل ايه تجاه الموضوع ده، انا لازم تعرف اهميته. فانا عرفت اهميته، انا عرفت دلوقتي ان الموضوع مش اختياري. يعني مش الحل مثلا ان انا اسيب الحبل وادور على قارب نجاة او ادور على حلول اخرى، مفيش حبل تاني. فالقرآن هو الحبل الاوحد للنجاة، هو السبب الاوحد للنجاة، طبعا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الموضحة والمبينة للقرآن. فمفيش حل تاني، يعني فيش اختيارات اخرى للنجاة. للذي يبحث عن النجاة، يعني ايام سيدنا نوح كان الحل الاوحد للنجاة السفينة، اركب معنا. ابن سيدنا نوح اعتقد ان في حلول اخرى، قال سآوي الى جبل. مش هو الموضوع شوية مية هتيجي فانا هتصرف، فمش لازم سفينة، سآوي الى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين. الاشكالية في ناس بتتعامل مع القرآن كده، هو يعني ان احنا نعرف الخير من الشر يعني، ونعرف الحلو من الوحش. طب ما مش لازم قرآن، ممكن ادوات اخرى. لا لازم قرآن. اللي بيتعامل ويترك القرآن بالظبط زي اللي بيقول سآوي إلى جبل يعصمني، هو معتقد إن في جبال أو حبال أو أسباب أخرى تنجيه غير القرآن. هو واهب، مفيش غير القرآن. يبقى بعد هذه الحقيقة احنا عايزين زي ما كنا قلنا قبل كده في دورة بصائر قرآنية، عايزين نحول معلومة أن القرآن هو السبب والحبل الأوحد للنجاة من معلومة إلى عقيدة. العقيدة تعقد على القلب، لا تتغير مع المؤثرات. سيدنا إبراهيم كان يعتقد يقينا أن الله عز وجل قادر على كل شيء. هو طاير في الهواء بيقول حسبي الله ونعم الوكيل، ربطوه حطوه في المنجنيق ورموه في الهواء في النار. هذه العقيدة أن الله قادر على كل شيء لم تتغير وهو في الهواء، وهو لحظات ويدخل في النار التي أوقدوها لم تتغير، وقال حسبي الله ونعم الوكيل. العقيدة لا تتغير مع المؤثرات. فكذلك عقيدة أن القرآن روح، أن القرآن هدى، أن القرآن بصائر، أن القرآن شفاء، أن القرآن نور، أن القرآن من عند الله كلامه سبحانه وتعالى لننجو، كل المواصفات اللي ربنا قال لنا عنها في القرآن، عايزين المعلومات دي تتحول إلى عقائد. مهما شفنا من زخرف في القول، مهما اطلعنا على أفكار، نوقن أن الحل في القرآن. نحن بحاجة إلى إعادة تعريف القرآن فعلا. راجع أحوالنا، راجع أحوال الناس، نحن بحاجة إلى إعادة تعريف القرآن مرة أخرى. إن القرآن أنا عايزك تجمع المواصفات اللي ربنا، كلام ربنا عن كلام ربنا. أنا عايزك تشوف ربنا قال إيه عن القرآن وأنت بتقرأ القرآن كده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب، قال الرسول يا رب. يا النداء ديت ما جاتش في الأدعية في القرآن غير في موضوعين، وتدل على شديد التأثر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقيله يا رب آخر الزخرف، وفي سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن، معقول حد يسيب القرآن ده؟ هذا القرآن مهجورا. وما قالش يا رب إن قومي هجروا القرآن، قال يا رب إن قومي اتخذوا، تكلفوا البعد عن القرآن. لأن الطبيعي إنك ما تعرفش تبعد عن القرآن. إزاي؟ إزاي؟ أنا عايزك تتخيل، أجيب لك أمثلة. تخيل أرض بور، أرضين بور جنب بعض، أرض عطشانة شرقانة، ونزلت المية فاهتزت وقربت، فرحت بالمية وطلعت زرع، فالارض دي بتبص على الارض التانيه، فوجئت ان الارض اللي جنبها رافضه الميه، كل ما الميه تنزل عليها الارض تبعد مثلا مش عايزه الميه. فتتعجب الارض التي انبتت من هذه الارض، كيف ستعيشين بدون ماء؟ كيف تبتعدين عن الماء؟ تعجب ارض انبتت من ارض ابتعدت. تخيل طفل رضيع هيموت ثم التقم ثدي امه، ويبص على طفل تاني فوجئ ان الطفل رافض ثدي امه، فيتعجب الطفل من هذا الطفل، كيف تبتعد عن غذائك؟ هذه التعجبات هي تعجب قلب المؤمن الذي ارتبط بالقرآن ويحيا بالقرآن وينطلق بالقرآن، ثم يفاجأ هناك أناس تبتعد عن القرآن، يتعجب كيف ستعيشون؟ هتعيشوا ازاي من غير قرآن؟ هتتحركوا ازاي؟ هتنطلقوا ازاي في الحياة؟ هتعرفوا الصح من الغلط ازاي؟ إذن واجبنا اتجاه القرآن رقم واحد أن تتحول أهمية القرآن من معلومة إلى عقيدة لا تتغير بكثرة المؤثرات. طول ما انت ماشي ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة الزخرف، بتقول ربنا بيقول لنا في سورة الزخرف هم هيحاولوا يعملوا مناهج مضادة ويزخرفوها عشان تبقى شكلها كويس، في ناس هيتضحك عليها، ومن يعشوا عن ذكر الرحمن، سورة الزخرف نقيد له شيطانا. في ناس هتتعامى عن القرآن، مش عايز قرآن، مش عايز يعشو يتعامى، يمثل أنه أعمى، مش عايز قرآن، أو بالفعل يمثل هذا الدور حتى يصبح أعمى لما يبتعد عن القرآن. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدها بآيات فاستمسك، مش فامسك ولا فتمسك، لا ده بقى أعلى فعل، فاستمسك، لأن هيحاولوا يشدوه منك. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم امال احنا هيتقال لنا ايه؟ امال احنا هيتقال لنا ايه مع في علاقتنا مع القران؟ عايزك تستمسك بالقران. اي علاقه بالقران مؤثره، اي علاقه بالقران مغيره. القران الكفار قلنا الحلقه اللي فاتت خايفين من كلمه توصل لاذن اهل الايمان، خايفين من كلمه واحده. جبير بن مطعم كان مشرك، جه سمع ايات من النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الطور، قال كاد قلبي ان يطير. الجن كانوا ماشيين بيدوروا يشوفوا ايه اللي اتغير في الكون، سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقرا القران فتغير. لو انزلنا هذا القران اللي معاكم، مش قران تاني ولا حاجه، لو انزلنا هذا القران على جبل، جبل بجد بحق وحقيقي، على جبل لرايته بجد، لرايته خاشعا متصدعا من ايه؟ خشية الله. تأثير القرآن، هناك تأثير غيبي للقرآن. يعني ايه تأثير غيبي؟ يعني احنا مش مدركين، احنا دايما ايه التفكير المادي، انا جبت ده حطيتها في ده فده اثر في ده، عايز اشوف التأثير اقيسه، احط ترمومتر او احط مقياس اقيس مقدار التأثير. القرآن مش كده، انت ممكن تقرأ القرآن تتغير من حيث لا تشعر، ممكن تقرأ القرآن على المشرك او على الكافر فاجره حتى لغاية لما ايه، حتى يسمع كلام الله، لازم يسمع القرآن. طب ايه اللي هيحصل لما القرآن هيعمل فيه ايه؟ انت ما تعرفش القرآن هيعمل فيه ايه. انت ممكن تستفتح كده بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم غلبت الروم، انا هقرا سوره الروم ويرد القرآن، هقرا سوره الروم، عمال اقرا في ادنى الارض وهم، وبعدين لغايه في الاخر اخر ايه في سوره الروم، فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. انا خلصت السوره، لو انا عايش ومركز انا فجاه احس ان انا عندي يقين، قول ايه ده، ايه اللي اهل الباطل بيقولوا ده؟ مهما كان معاهم من ادوات واسباب ماديه احنا هننتصر، بكتسب يقين. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش ازاي الايات دي، مجموعه الايات تراكمت في قلبي وانتجت هذا اليقين، انا ما اعرفش. هذا كلام الله، تاثير غيبي، احنا لازم نؤمن بهذا التاثير. مش لازم تقول لا عرفني لو سمحت هو القران هيعمل ايه بالظبط. القران يؤثر حتى في المنافق. المنافق النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الذي يقرأ القرآن، مثل المؤمن اللي بيقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها. يعني أي علاقة بالقرآن بتنتج، أي ارتباط بالقرآن بينتج. ليه بنمتعد عن القرآن؟ إذن واجبنا تجاه القرآن التمسك بل الاستمساك. أنا عايزك تعد كمية الأفعال اللي جت تعمل إيه مع القرآن. اقرأ، رتل، تنصت، تستمع، تقوم الليل، كل دي أفعال، يعني كل الحواس، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع. شغل كل حواسك للتعامل مع القرآن. القرآن كأن أنت بتعدي كده على القرآن عندك مشاعر كتير، انت عندك مشاعر خوف، مشاعر رجاء، مشاعر اخبات، مشاعر انابه، بتخاف من حاجه، بتحب حاجه، انت جواك يعني زي ما انت عندك اعضاء، عندك ايدين ورجلين، انت كذلك عندك مشاعر مختلفه. القران بيعدي على المشاعر دي يصلحها لك كلها. القران يعدي على المشاعر، يعني يعدي على مشاعر الخوف يخليك تخاف من ربنا، يعدي على مشاعر الرجاء يخليك ترجو الجنه، يعدي على مشاعر كذا انت محتاج كذا، بيصلحك كانك بتعمل صيانه لمشاعرك عشان ما تضلش. طول البعد عن القرآن، ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. كان في ناس قبلكم وكان عندهم كتاب، عارفين عملوا معاه ايه؟ ولا يتكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. قعد فترة طويلة، مش لازم النهاردة ورد القرآن، أصل على فكرة ورد القرآن مش واجب، طيب وبكرة مش لازم ورد قرآن، وبعده مش لازم تقرأ قرآن، مش لازم قيام ليل، مش لازم مش لازم مش لازم. فطال عليهم الأمد فقست المشاعر، تجمدت. احنا قلنا القرآن بيصحي المشاعر، المشاعر تجمدت. ممكن واحد صاحبه يموت ما يتأثرش، ممكن يأكل حرام ما يتأثرش، ممكن يظلم ويقتل وما يتأثرش. فقست قلوبهم، فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. لو الإعراض عن القرآن أصبح إعراض مجتمعي هنتحول إلى مرحلة الفسق، وكثير منهم فاسقون والعياذ بالله. لابد من العودة الجماعية للقرآن، مش العودة الفردية. لازم إحنا في كلامنا ندعو بالقرآن، لازم الناس تسمع. من وظائف الأنبياء يتلو عليهم آياته، دعوة إبراهيم عشان كان خايف، إبراهيم عليه السلام كان خايف على الأمة من بعده، من دعاء بيطلب من ربنا يبعث نبي من وظائفه يتلو عليهم آياته ويزكيهم، والتزكية لا تأتي إلا بعد تلاوة الآيات. لن نتغير بدون قرآن، لن نتزكى بدون قرآن، لن نرقى. اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي، عايز أطلع يبقى لازم قرآن. لن ترتقي، لن تزكو، لن تتغير، لن تقترب من الله إلا بالقرآن. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أول آية أنزلت. فربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم، بيقول للبشرية كلها، أنت كنت علقة، اتحولت من علقة لإنسان لما تعلقت بالرحم فربنا خلقك، عشان تبقى أنت أو من كان ميتا فأحييناه، عشان تبقى ميت ويحييك ربنا بالقرآن لازم تتعلق بالقرآن. فالذي رباك بخلقه يربيك بكلامه، فالذي ربى جسدك بخلقه يربي روحك ويهذبك بكلامه سبحانه وتعالى. إذن اللي يبعد عن القرآن، أنا واحد والعياذ بالله قرر يسيب الحبل، يعيش ازاي؟ كنا قلنا شرح طويل ده عشان الوقت في تفسير سورة والتين والزيتون. اللي يبعد عن القرآن هيعيش ايه؟ أوصاف القرآن للي بعيد عن القرآن، هيعيش حيران مش عارف الحق، له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتينا، سورة الأنعام، مش عارف يمشي مع مين، مش عارف الحق، هيعيش في ظلمات، إذا أخرج يده لم يجد، مش هيشوف حاجة، هيجري وراء أي حاجة كسراب بقيع يحسبه الظمآن، هيعيش ظمآن. كمثل الكلب إن تحمل عليه، ليه مثل الكلب جات بعد؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، سبها. طب ليه سبها؟ فأصبح والعياذ بالله كمثل الكلب إن تحمل عليه أو تركه لا. لما تيجي تجمع كالذي خر من السماء فتخطفه الطير، أو شوف هيعيش في أزمات نفسية، هيعيش حيران، هيعيش ظمآن، هيعيش في ظلمات، هيعيش تايه، مش هيعرف يتحرك إزاي. في الآخر الملخص بتاعه زي ما ربنا قال في مقدمة سورة البقرة عن الطائفة المتحيرة، احنا قلنا ثلاث طائفة المرة اللي فاتت، المتأثرة، المتحجرة، المتحيرة اللي تحيرت وابتعدت عن القرآن، المنافقين، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قفل كل المنافذ للرجوع، صم بكم عمي. تخيل واحد في ظلمات، تخيل واحد عايش في مكان مظلم وحواليه أخطار وانت عايز تنقذه، بتنادي عليه ما بيسمعكش، هو عمال يتألم عايز ينادي عليك مش عارف، عمال تقول له بص قدامك هو عايز يستخدم البصر مش عارف، صم بكم عمي لا يرجع والعياذ بالله. وكيف يرجع وهو ترك الحبل؟ طب ما فيش أمل؟ في أمل، في أمل، ارجع وتمسك بالحبل. لما أذنب آدم كان الحل تلقي الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات، يبقى إذن لما نبتعد الحل إعادة تلقي القرآن. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم سورة النمل: وإنك لتلقى القرآن. سيدنا إبراهيم تلقى كلمات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وسيدنا آدم تلقى كلمات، وإحنا تلقينا كلمات كلام الله. لما تمسك آدم بالكلمات تاب وعاد، لما تمسك إبراهيم بالكلمات أصبح خليل. لو إحنا تمسكنا بالكلمات هننجو وهنصل إلى النجاة، وهنصل إلى اللي ربنا قال عليها: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله عز وجل أن أكون وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.